أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة المتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم ورضي عنه قال: قال الشيخ علي رحمه الله: دائما في باب الشهادة وما يتعلق بها، وإن تعذر يمين بعض كشاهد بوقف على بنيه وعاقبهم أو الفقراء حلف وإلا فحبس. وإن تعذر يمين بعض، أي لو أي أو كل بدليل قوله أو على الفقراء، ومثل الأول بقوله كشاهد، إن تعذر يمين بعض كشاهد، أو امرأتين على إنسان شهدوا عليه بوقف بدار مثلا على بنيه، يعني الوقف أو بني الهيد، وعاقبهم الحبس عليهم وعلى عاقبهم بطنا بعد بطن، بدليل يأتي في كلامه وليس المراد أنه سوى بين البنين والعقب كما قد يتوهم منه. في اليمين متعذرة من العقيب اللي حاضرين، هم يحل بس على العقيب اللي جايين من بعد ميسر من الهنين. ومثل الثاني المحلوم في كلامه بقوله أو شاهد بوقف كدار على الفقراء، شاهد على الفقراء لهذا الحبس على الفقراء. في اليمين متعذرة من جميعهم، الفقراء ليس كفقراء ما يتأتاش، اليمين المتعدلة من جميعهم. حلف من يخاطب باليمين، وهو البعض الموجود بين الموقوف عليهم الأولى والمدعى عليه الثانية، فإن حلف الموجود هذا اللي موجودين مع الشاهد ثبت الوقف، وإن حلف بعض الموجود موجودين دون بعض ثبت نصيب من حلف دون غيره، فإن كالجميع بطل الوقف إن حلف المدعى عليه، وإلا يحلف المدعى عليه في الثانية فحبس بشهادة الشاهد ونقول المدعى عليه هذا مفرع على الثانية فقط، وفرع على الأول فقط، لكن في خصوص ما إذا حلف بعض دون ما قوله. قال: فإن مات ففي تعيين مستحقه من بقية الأولين أو البطن الثاني تردد. فإن مات الحالف، الحالف مات اتحد أو تعدد الحالف ولم يبقى إلا الناكل، الناكل هذا محلف، ففي تعيين مستحقه أي جنس مستحقه، وبينه بقوله من بقية الأولين، وهم طبقة الحالف الميت أو أهل البطن الثاني، بجر عطفا على بقيته، أي هل يستحق هذاك الناكل يستحق نصيب الميت الحالف أهل طبقته من إخوته الناكلين، لأن نكولهم عن الحليف أولى أولا أولى عن نصيبهم لا يمنع استحقاقهم نصيب الحالف الميت، أو يستحقوه أهل البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنقولهم، وأهل البطن الثاني إنما تلقوه من جدهم المحبس فلا يضرهم نقول أبيهم كان أبوهم هو النكل، فرده الراجح الثاني، وكل من استحق لا بد من يمينه، لأن أصل الوقف بشاهد واحد، وإن بقي أن يحلف غير ولد الميت لأن ولد الميت يأخذ بالوراثة عن أبيه. ثم شرع في بيان نقل الشهادة، كيف تنقل الشهادة واحد ينقل على الآخر، وبدأ بذكر الشهادة على حكم الحاكم، لشبهها له لكونها نقلا لحكمه فقال قال ولم يشهد على حاكم قال ثبت عندي إلا بشهاد منه كشهد على شهادتي ايه ولم يشهد على حاكم قال الحاكم لن قال ثبت عندي يعني حكمت بكذا شاهد ما ينقل الشهادة هذه فقول أنا سمعت من القاضي وقال أرني يعني ما ينقلش هو الشهادة أنت عند القاضي أو حكمت بكذا يقول ينقل شهادة القاضي بل يعني حكمت بكذا لا إلا بإشهاد منه لهما إذا كان ده مشهود لأن قال لهما أشهدا أشهد على حكمي أرني حكمت بكذا وكذا وسواء في الأمور الخاصة أو العامة كثبوت رمضان مثلا تشهد على شهادتي هذا هو حقيقة شهادة النقل وهو مثال لمحذوف المعطوف على حاكم أي ولا يشهد على شاهد بحق إلا بإشهاد منه وبما هو بمنزلته كما أشار له بقوله قال رحمه الله أو رآه يؤديها أو رآه يؤديها عند قاضي رآه يؤديها عند القاضي وشهد عليه فيشهد على شهادته إذ سمعوه لأداء الشهادة عند قاضي وحاضر وسمع الشهادة ونقلها عند قاضي منزل بمنزلة قوله أشهد على شهادتي يكفيها وظاهرها أنه إذا سمع الشاهد الأصل يقول لآخر الشاهد الأصلي إذا سمع الشاهد الأصلي يقول لآخر أشهد على شهادتي أنه لا ينقل عنه وهو أحد قولين والثاني له دليل قال بعضهم هو المشهور ويمكن حمل قول المصنف عليه بأن يقول قوله أشهد على شهادتي أعم من أن يكون هو المخاطب أو غيره وشمل كلامه نقل النقل أي إذ قوله كشهد على شهادتي ولو تسلسل ينقل على واحد يجوز ثم ذكر شروط النقل بقوله قال إن غاب الأصل وهو رجل بمكان لا يلزم الأداء منه ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام الشهادة هذه نقل الشهادة إذا غاب الأصل ما أحضرش الأصل إن غاب الأصل المنقول عنه وهو أي الحال أنه رجل هذا اللي يقضي فالأنثى ينقل عنها كذلك قال ولو حاضرة في مكان متعلق بغابة لا يلزم الأداء منه وهو ما فوق البريدين وش بعيد على ما مر هذا في غير الحدود ولا يكفي في النقل عن الشاهد الأصلي في الحدود ولا يكفي في الحدود الثلاثة الأيام فلا بد من زيادة عليها وقيل يكفي ما دون مسافة القصر كالأموال وعطف على غاب قوله قال أو مات أو مرض ولم يطرأ فسق أو عداوة يعني الأصل غاب والله مات فلو مات الأصل وأنا أو مريضة مرضا يتعسر معه الحضور عند القاضي لأداء الشهادة ولم يطرأ فسق للمنقول عنه أو عداوة ما بينه وبين المشهود عليه قبل أداء الشهادة فإن زال الفسق عن الأصل فهل ينقل عنه السماع الأول أو لا بد من إذن ثاني خلاف قال بخلاف جن ولم يكذبه أصله قبل الحكم بخلاف طلب جن جن هذاك الأصلي جنة عند تحمل الأداء من بعدها جن منه فلا يضر في النقل عنه ما نقولوش كما الغائب لا لا لأنه جن ولم يكذبه الناقل أصله فإن كذبه حقيقة أو حكما كشكي بأصل شهادته لم ينقل عنه قبل الحكم راجع للفرع الأخير وأما الأولان فالمنظر والطرب والفسخ، أما الجنون لا يدرج، والعداوة قبل الأداء لا بعده فقبل الحكم كما تقدم هذا هو الراجح. قال وإلا مضى بلا غرم، وإلا بأن كذبه بعد الحكم مضى الحكم ولا ينقض بعد اللي حكم خلاص القاضي، ولا ينقض بلا غرم على الناقل اللي ينقل ولا على الأصل، لأنه لم يقطع بكذبه والحكم صدر عن اجتهاد، فهذا راجع للفرع الأخير فقط. قال ونقل عن كل اثنان ليس أحدهما إلا، ونقل عطف على غابة، ونقل عطف على غاب عن كل، أي عن كل واحد من شاهدي الأصل اثنان، وهو صادق بما إذا شهد الثاني، بما إذا شهد الثاني على واحد ثم على آخر، أو قال الأصلان لهما معا أشهدا على شهادتنا، وبما إذا شهد عن كل واحد اثنان، وبغير ذلك ليس أحدهما أي أحد الناقلين إلا أدى شهادته، لأنه إذا كان أحدهما من شهود الأصل لزم ثبوت الحق بشاهد واحد، إذا ناقل المنفرد كالعدم. كيف؟ قال رحمه الله وفي الزنا أربعة عن كل، أو عن كل اثنين اثنان، أو عن كل اثنين اثنان. وأنا قال بالزنا وقيل بالزنا أربعة عن كل، لقد فسينا أربعة عن كل، عن كل واحد، كل واحد ينقض أربعة. يعود الربعة في الستاشر، وهو صادق بأربعتين ينقلون عن كل واحد، وبستة عشر ينقل كل أربعة منهم عن واحد، وبغير ذلك يعني دائما فهنا يوصلوش الحقيقة. عن كل اثنين إلى الوصول اثنان، بأن يقول اثنان عن زيد وعمر، واثنان آخران عن بكر وخالد، فلنقل اثنان عن ثلاثة، وعن الرابع اثنان عن ثلاثة، وعن الرابع اثنان لم يصح خلاف لإذن المجشون، أو نقل ثلاثة عن ثلاثة وواحد عن أربعة لم يصح. قال ولفق نقل بأصل، ولفق نقل بأصل أي جاز تلفيق شهادة نقل مع شهادة أصل الزنا وغيره، كأن يشهد اثنان عن رؤية الزنا، كأن يشهد اثنان عن رؤية الزنا وينقل اثنان عن كل واحد من الاثنين الآخرين. قال وجاز تزكية ناقل أصله، وجاز تزكية ناقل أصله الذي نقل عنه بخلاف العكس، وهو تزكية الأصل للناقل عنه لقوته التهمة. قال ونقل امرأتين مع رجل في باب شهادتهن، وجاز نقل امرأتين عن رجل أو عن امرأتين مع رجل ناقل معهما عمن ذكر في باب شهادتهن، شهادة النساء، وهو الأموال وما يؤول إلى الأموال، أو ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيب الفرج، بخلاف نحو الطلاق والعتق فلا يصح فيه نقل النساء. ثم شرع في مسائل رجوع الشاهدين عن الشهادة، شهدوا من بعد رجوع، قال أنا شهدوا بجمعها شهادة هذه ما يسواسوا عن شابي قولي. قال وإن قال وهمنا بل هو هذا سقطتا، وإن قال بعد أذان بعد الأداء وقبل الحكم زال ما يحكم سقط، رجوع قال يودي وهمنا وشهدنا بالصحمة، وهمنا يغلطنا في شهادتنا في دم سنة أدم أو حق مال ليس الذي شهدنا عليه هو هذا الشخص، بل هو هذا شخص آخر سقطتا. شهادتين خلاص بطلت، أي شهادتان معا، الأولى لاعترافهما بالوهم، والثانية لاعترافهما بعدم عدالتهما، حيث شهد على شك، هم شهدوا على شك، وكذا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، وقبل الاستيفاء في الدم، لا في النال، فلا يسقط بل يغرموه مشهود عليه للمدعي ثم يرجع به عليهما كما يتفق عليه لا رجوعهم. قال ونقض كذبهم كحياة من قتل أوجبه قبل الزنا لا رجوعهم. ونقض الحكم إن ثبت بعده كذبهم، فانوا باللي كذبوا ينقض الحكم تاع القاضي، أي إن أمكن كما قال ابن الحجر، وذلك قبل الاستفاء في القتل والقطع، فإلا لم يثبت إلا بعد الاستفاء لم يبقى إلا الغرم صرحنا كما سيذكره. ومثل لثبوت كذبهم بقوله كحياة من قتل، فان من هذاك اللي حكموا عليه بالموت وكذا وشهدوا، فان من اللي حي كحياة من قتل، أي من شهد بقتله عمدا، أو أي ظهرت حياته قبل القصاص من المشهود عليه تلقت فلا يقتص منه، أو جبه جبه قبل وقت الزنا، يعني يكون مجبور مقطوع الذكر، فلا أو جبه قبل وقت الزنا وما شهدوا عليه باللي زنا وباللي كذا، بعد بين هذاك السيقاو يعني ما عندوش الآلات مقطوعة من قبل، هنا يدروا لهم وجبه قبل وقت الزنا المشهود به عليه، فإذا لم يحصل به رجمه نقض الحكم فلا يرجم، وإلا فالغرم الشهود يغرموا كما يأتي لا رجوعهم عن الشهادة فلا ينقض له الحكم بعد الاستفاء، وكذا قبله في المال قطعا وفي الدم قبلان. قال رحمه الله وغرم مالا ودية ولو تعمدا، هذا كل شهد بالباطل يغرم إذا كان ضع المال بسبب شهادة، وغرما إذا رجع شهادتهما مالا أتلفاه سبب شهادة ضع المال، ولو قال غلط لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء فيها شجاعات سواء، وغرما مالا وودية كذلك إذا شهد بقتل، إذا شهد بالقتل قتوى فلا هادية عليهم، ولو تعمد الزور في شهادتهما عند ابن القاسم وقال أشهد يقتص منهما تصونهما في العمد، قال المصنف وهو أقرب لأنهما قتلا نفسا بغير شبهة، ويجوز قراءة تعمدا فعلا ماضيا ومصدرا منصوبا على أنه خبر كان المحذوفة، وعلى قول ابن القاسم يوجعان ضربا ويطال سجنهما ويغرمان الدية في بالهما. قال ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم كرجوع المزكي وأدبا فيك قدر، ولو شهد أربعة بالزينة واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة، رجعوا في ستة رجعوا أي بطلوا شهادة شهود الزنا بالغرم، لا يشاركهم شاهد الإحصان، لا يشاركهم شاهد الإحصان في الغرم، اللي شاهدوا بالإحصان هذو ما يغرموش، شاهد الإحصان في الغرم أي غرم الدية، لأن شهادتهما منفردة لما كانت لا توجب حدا بالإحصان صارت غير منظور لها بخلاف شهود الزنا، كرجوع المزكي عن تزكيته شهد الشهادة ذاك باللي كلام عدل وكذا، ومن بعد رجع بطل قال أنا ما نشهدش باللي يعني عدل وكذا، كان رجوع المزكي عن تزكيته لا يوجب الظلم عليه، وإنما الظلم على الشاهد حين رجع. وأدب الشاهدان الراجعان في كقذف، إذا كان مسألة قذف ورجعوا بطلوا يؤدب الشرع أدما، في كقذف شهد به وحد المشهود عليه. ودخل بالكاف الشتم واللطم وضرب ضرب الصوت. قال وحد شهود الزنا مطلقا كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم. وحد شهود الزنا اللي شهدوا بالزنا ورجعوا فطلب الراجعون، هنا شرعي يعطي مثلين جدا منه، حد شهود الزنا الراجعون حد القذف مطلقا رجعوا قبل الحكم أو بعد الحكم، قبل الاستيفاء أو بعده، بجلد أو رجم مع الغرم في الرجم كما مر، كرجوع أحد الأربعة في الزنا قبل الحكم. واحد من المرجع يعني واحد منهم يرجع، أي واحد يرجع بطل، رجوع أحد الأربعة في الزنا قبل الحكم فيه فيحد الأربعة في ربعة، لأن الشهادة لم تكمل سمع قذف، وهذا قذف. وإن قال وإن رجع بعده حد الراجع فقط، وإن رجع أحدهم بعده بعد الحكم حد الراجع فقط لاعترافه على نفسه بالقذف، ويستوفى من المشهود عليه الحكم. وأما إن ظهر أن أحدهم عبد أو كافر فيحد الجميع. قال وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد. ذكر رجع اثنان من ستة، هما ستة شهدوا بعد واثنان رجعوا فطلوا بعد الحكم، فلا غرم على أن الربعة ولا حد على أحد، لأن الشهادة تمت بالأربعة وصار المشهود عليه غير عفيف. نعم يؤدبان بالاجتهاد إلا إن تبين بعد الاستفاء ورجع الاثنين أن أحد الأربعة الباقين عبد ما يجوز العبد عبد أو كافر، فيحد الراجعان حد القذف، والعبد نصف حد الحر 40 جلدة، لأن الشهادة لم تتم ولا حد على الثلاثة الباقين ولا غرام، لأنه قد شهد معهم اثنان ولا عذر في حقهم برجوعهما، لأن شهادتهما معمور بها في الجملة بدليل أن الحكم المترتب عليها لا ينقض، بخلاف ما تبين أن أحد أربعة عبد فيحد كما مر، لأن شهادته لا عبرة بها فهي عذر شرعا، فلم يبقى أربعة غيره. قال وغرم فقط ربع الدية. وغرم أي الراجعان فقط دون العبد ربع الدية، لأن ما زاد على الثلاثة ولو كثر في حكم الواحد بقية لصاب، والعبد لا مال له لأن ماله لسيده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم وفقنا.